إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 16 من شهر جماد الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق للعاشر من شهر جوان 2009 ميلادية، نواصل دروسنا في الأخلاق. وقبل ذلك نأخذ الدرس 19 من دروس مصطلح الحديث، وكنا قد وصلنا إلى موضوع مهم وهو الجرح والتعديل. الجرح والتعديل، الجرح والتعديل هو علم يبحث في أحوال الرواة من حيث الضبط والعدالة، من حيث الضبط والعدالة. إذن هذا العلم، هذا تعريفه. ما معنى الجرح؟ الجرح هو قيام الحافظ المتقن، يعني العالم الحافظ المتقن، بوصف الراوي بما يقتضي رد روايته لعلة قادحة، أي لسبب، لعلة قادحة في ضبطه أو عدالته. الجرح قيام الحافظ المتقن بوصف الراوي بما يقتضي رد روايته لعلة قادحة في ضبطه أو عدالته، إما يكون بسبب الضبط ولا يكون بسبب العدالة. التعديل، ما معنى التعديل؟ التعديل وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. ما هي العدالة؟ العدالة هي ملكة، ملكة أي وصف في الإنسان، ملكة تحمل صاحبها على التقوى، تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس غالبا، الأدناس يعني الكبائر وأغلب الصغائر غالبا، واجتناب ما يخل بالمروءة، اجتناب ما يخل بالمروءة. طيب، ما حكم الجرح والتعديل؟ ما حكمه في الشريعة وخاصة الجرح؟ هو مشروع، الجرح والتعديل مشروع في الشريعة الإسلامية لعدة أدلة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا أمر الله تعالى بالتثبت من خبر الفاسق. طيب، وهذا يفيد التثبت من الأخبار. وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وجه الدلالة من الآية قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، يعني ما تقبل شهادة كل إنسان، بل لابد أن تقبل شهادة الإنسان المرضي، أي الذي ترضى الشريعة الإسلامية عن أخلاقه وعن ضبطه وعن أعماله. ما وجه الدلالة من الآية؟ قال العلماء: إذا كان الشهادة يشترط فيها الرضا بدين وأمانة الشاهد، عندنا شاهد وعندنا راوي، إذا كان الشاهد غير الراوي، فإذا عندنا الشاهد تشترط فيه شروط والراوي تشترط فيه شروط، وهناك شروط مشتركة بين مطلوبة في الشاهد ومطلوبة في الراوي، فإذا كان الشاهد لقبول شهادته لابد أن يكون مرضيا، ففي الرواية أولى، رواية الشريعة الإسلامية أولى، صح. كذلك قال العلماء: والشهادة في حفظ الشريعة أخطر من الشهادة في حفظ الحقوق الدنيوية. إذا كان واحد الدال الآخر دال وشات كبش، الشهادة في مثل هذه الأمور لابد اللي يشهد يكون مرضي، فما بالك في الدين. من باب أولى يكون الشاهد مرضيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته، فقال: من هذا؟ قالوا: فلان. قال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. والعشيرة القبيلة أو الجماعة، بئس أخو العشيرة أي بئس هذا الرجل من هذه القبيلة أو من هذه الجماعة. تقول عائشة: فلما دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألان له الكلام، ألان له الكلام، فلما خرج قالت: يا رسول الله، قلت ما قلت في الرجل، فلما دخل ألنت له الكلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما يقابلش في الوجه في الأمور التي يشرع إخفاؤها. ثم قال لها: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المداراة وذكر الرجل بما فيه ليحذره المسلمون. فقال العلماء: فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر المسلمين من شر هذا الرجل، قد يكون في دنياهم، فمن باب أولى في دينهم. ولذلك هناك فرق بين المدارات والمداهنة، كما ذكر ذلك العلماء، منهم القاضي عياض رحمه الله فرق بين المدارات والمداهنة بفرق جميل، ويا ليت أن نعرف هذا الفرق حتى نعمل بهذا الفرق، خاصة نحن جزائريين كثير منا لا يفرق بين المدارات والمداهنة، فيقع الخطأ بسبب هذا الجهل. قال القاضي عياض رحمه الله: المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا. تبذل من دنياك باش تحفظ على دينك ولا تحافظ على دنياك، بذل شيء من الدنيا باش تحافظ على الدين تاعك أو تحافظ على شيء من دنياك أو هما معا. وهذه المدارات مباحة أو مستحبة وربما استحبت. وأما المداهنة فترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين لصلاح الدنيا يعني من أجل الدنيا. وانتهى كلامه. ومن المداهنة أن الإنسان يضحك في وجه الإنسان ثم يصفه بالأوصاف الطيبة التي ليست فيه، وإذا خرج أو ابتعد عنه سبه وشتمه، هذا من المداهنة، هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه هذا الرجل ما قال له: أنت طيب، أنت مثلا سيد قومك، لا ما قال له، وإنما ألان له الكلام، لم يبدي له ما في قلبه من الكراهية تجاهه حتى يتقي شره. في رواية أن هذا الرجل دخل فوجد عائشة فقال: من هذه؟ قال: هذه أم المؤمنين عائشة. قال: لو شئت لا اخترت لك زوجة خيرا من هذه. يقال أنه هذا الرجل أو غيره. فغضبت عائشة وقالت له: أخرج من هنا. فهذا الدليل على أن هذا الرجل كان لم يكن مرضيا. المقصود، نرجع للجرح والتعديل، المقصود أن الجرح والتعديل مشروع بأدلة كثيرة. وسأل قوم علي بن المديني، علي بن المديني هذا من أئمة الجرح والتعديل، سئل عن أبيه، قالوا له: وش تقول في باباك؟ هل نأخذ منه الأحاديث ولا لا؟ فقال: سألوا عنه غيري، ما تحرجونيش، ما تسقسيونيش على، سألوا عنه غيري. فأعادوا المسألة، أصروا على السؤال، فأطرق يعني حبط راسه ثم رفع رأسه فقال: هو الدين، يعني الدين مسؤولية، هو الدين، إنه ضعيف، يعني أبوه ضعيف، يعني ما تاخذوش عنه في الحديث مثلا، إنه ضعيف. فهذا تكلم في أبيه من أجل الحفاظ على السنة، على الحديث، على الدين. هناك حديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث: كان رجلين من المنافقين. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في شخصين، قال فلان وفلان، طبعا هو سماهم لكن الراوي نحى الآسم، ما حبش يذكر الآسم حفاظا على أشياء، أو أن ذكر الرجلان قد ماتا أو ذهب شرهما. قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فالراوي ما ذكرش اسم الرجلين لأنه الشر بتاعهم خلاص مثلا انتهى أو ذهب، وإنما المقصود هو التحذير. طيب، هذا من حيث الأدلة الشرعية، من حيث عمل المسلمين، من حيث القياس والعقل، إن الجرح والتعديل لا يخالف الشريعة الإسلامية، بل هو لحفظ الشريعة مما ليس منها. الجرح والتعديل على ليس للتشهي لا، وإنما جعله العلماء الحديث جزاهم الله خيرا، جعلوه لحفظ الشريعة الإسلامية وصونها، وقصدوا بذلك النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذن هذا هو المقصود من الجرح والتعديل. لما تجي تتكلم في شخص لازم تجعل أمام عينيك أنك تتكلم ليس تشفيا أو تشهيا أو انتقاما، لا، تتكلم لحفظ الشريعة الإسلامية. هذا شرط من الشروط، إنما الأعمال بالنيات. أما أن يكون الباعث الحسد أو الغضب أو التشفي أو التشهي أو الشماتة فلا تتكلم، اسكت. طيب، العدالة، عدالة الإنسان كيف تثبت؟ تثبت العدالة كيفاش نعرف باللي فلان عدل؟ يؤخذ منه العلم، يؤخذ منه الحديث. يثبت بطريق من طريقين أو بكليهما. أولا التنصيص عليها من قبل أئمة الجرح والتعديل أو أحدهم. شوفوا انتبهوا، أئمة، حافظ، متقن، كلمات هذه راهي تتكرر معنا، مش كما الآن رانا واقعين فيها مع الأسف. كل من هب ودب ولا يجرح ويعدل، داعية يعرف يخطب، يعرف يدرس، هيا نقبلوا الجرح والتعديل تاعو، لا، لازم يكون إمام. طيب، التنصيص عليها من قبل أئمة الجرح والتعديل أو أحدهم. فلان عدل عنده تزكية، كاوه العلماء، كي نقولوا العلماء ماشي صاحبه، طالب علم، إمام مسجد، كاتب، كما يسموهم درك دعاة، لا، تنصيص. والآن في هذا العصر عندنا الجامعات، لأن أسلوب التعليم تغير كثيرا. فإذا واحد مثلا درس في جامعة مشهورة بالسنة وأعطي شهادة بعلمه وحسن أخلاقه، ثم نظرنا إلى أعماله فوجدناها تتطابق مع تلك التزكية، يكفيها. إنه كاين الناس الآن متخرجين من الجامعة الإسلامية وعنده تزكية باللي فلان دار بحث ونوقش هذا البحث، لا، ما نقبلش، هذا خطأ. مهم تكون هذيك الجامعة مشهورة بالسنة وبالخير، والقائمون عليها أغلبهم يغلب عليهم الخير والسنة. أو الاستفاضة والشهرة. الاستفاضة والشهرة يعني واحد ما عندوش تزكية، نشوفه هل هو مشهور بالسنة، مشهور بالخير، خلاص هذه تزكية. لكن اليوم مع الأسف كاين ناس عندهم تزكيات، متخرجين من جامعات، لا، ما نقبلوش. حتى تجي تزكية من مكتب التنفيذي، المكتب التنفيذي ومن بعض الجهات، هذا خطأ. يقول لك احنا فلان ما نسمعلوش حتى يزكيه للشيخ فلان، صح، هذا راه مشهور يا أخي، مشهور بالسنة، ممكن أنت قبل أن تولد كان هذا الرجل يدعو إلى السنة وينافح ويدافع عنها، معروف عنده إنتاج، لا، لازم يزكيه فلان ولا ما نقبلوش. هذا من تلبيس إبليس ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. إذن إما ينص على تزكيته أئمة الجرح والتعديل أو أحدهم، ولا ما كانش الشهرة والاستفاضة، خاصة الإنسان اللي عنده نصيب من العلم يدير ميزان. كما ذكر لي بعض الشباب، قال يا شيخ، قال نحن نسمع بعض الدعاة عندنا في بلادنا ونحضر لهم دروس وكذا، فذهبنا عند علماء وجلسنا معهم، شفنا باللي تطابق كبير بين كلام هذا الداعية والإمام وبين ما يقوله أولئك العلماء. قلت هذا هي الشهرة، هذه هي الاستفاضة، لكن صار هناك نوع من التحزب، خاصة بعد ما صارت واحد الفتنة بين بعض الطلبة، خاصة في اليمن صارت فتنة بين الطلبة تغايروا بيناتهم وتحاسدوا، فهذه الفتنة زربعت إلى جميع العالم الإسلامي بل حتى العالم غير الإسلامي، وصار هناك خلط كبير وتحزب وتفرق واختلاف. على كل حال هذا نقضي عليه إن شاء الله بماذا؟ أولا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثانيا بالأخوة بين أهل السنة والجماعة، ثالثا بالعلم. العلم نور يقضي على الظلمات، العلم نور يقضي على الظلمات. ماذا يشترط في الجارح والمعدل؟ الذي يجرح أو يعدل يشترط فيه أولا العلم، يشترط فيه العلم. ولهذا ننصح خاوتي الشباب خاصة اللي يلتزموا غير يلتزموا جدد، يحكموهم أصحابهم، ما تسمعش الفلان، ما تسمعش الفلان، فلان مجروح، فلان كذا، فلان كذا، قولوا انت شكون، لازم نعلموهم، قولوا انت شكون، تعالم ولا مش عالم، لكن اخذيناها من العلماء، تاخذيناها من العلماء هذه، اسمح لي، ممكن انت ما فهمتش مليح قصد العالم، لأن العالم قد يكون حذر من الشخص في نوع من العلم، قال مثلا فلان في الحديث ضعيف لكنه صالح في أمور أخرى، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كان ناس في المدينة نطلب منهم الدعاء ولم نأخذ منهم حديثا واحدا. وين هذا التفريق هذا يا جماعة؟ احنا إذا حرقنا واحد نحرقوه، نحرقوه وما يبقاش أثر، وإذا حبينا إنسان نجعله هو شيخ الإسلام. قد يكون شخص أنا ما أخذ منه الحديث لكن هو أصلح منك، يقوم الليل، يصوم النهار، كثير الصيام، كثير الصدقة، خاشع، يبكي، كثير قراءة القرآن، هذا خير منك هذا في هذه الناحية. هذا تطلب منه الدعاء يدعي لك، الدعاء مستجاب، يأكل الحلال، يأكل الحلال هذا. قال هذا ما ناقصه لكن رجل صالح. أما اليوم واحد الفساد، فساد فساد كبير، فلان مقروض مجروح خلاص كل حاجة، هذا خطأ. فلا بد الذي يتكلم يتكلم بعلم، إما هو يكون عالم أو لما ينقل ينقل بعلم وحكمة. العلم ثانيا التقوى، يكون يخاف ربي. التقوى المقصود بها هنا خوف الله، يخاف ربي سبحانه وتعالى، ما يجي يتكلم في إنسان حتى يعرف نفسه على الجنة وعلى النار. الآن مع الأسف الكلام في الدين من أسهل الطرق، كل الناس إلا من رحم ربي يتكلمون في الدين، فلابد يكون عنده إنسان تقوى، خوف الله. والورع ثالثا الورع، يتورع، يعني باش يستعمل كلمة خشنة وكاين كلمة أخرى رقيقة وتؤدي نفس المعنى، ماذا يستعمل؟ يستعمل كلمة رقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، أو وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. استعمل كين كلمتين، فاستعمل الكلمة الرقيقة. مرة كنا جالسين مع بعض هؤلاء المرضى فسمع شريطا لأحد الدعاة فقال: اسمع اسمع، هذا حمار، حمار، أعوذ بالله، أخوك تصفه بأنه حمار؟ قال: يا أخي شوف، إنه يخلط. عكس عالم آخر من علماء الكبار وقد مات رحمه الله، جابوا له شريط واحد خطيب مشهور في العالم الإسلامي فيسمعه، قالوا: اسمع يا شيخ، فيسمع يقول: هداه الله، هداه الله، الله يهديه، هداه الله، الله يهديه، أو يخلط. لا أدعو له الآخر شوف والسب الآخر هداه الله. فبلغ الرسالة بألطف إشارة. فإذن الجارح والمعدل يكون عنده العلم والتقوى والورع والصدق، يكون صادق، يكون صادق. أما واحد مجرب عليه الكذب أو الخلط فلا، كما بعضهم يقول كلمة ثم يحكمه الناس يقولوا يا أخي أنت علاه تكلم فيه أنت، يقول لك أنا لا أذكر أني تكلمت فيك. أسمع الشريط، لا لا لا هذا ما نشعف كيف سجل هذا الشريط، أنا ما قلتش. إذن لماذا علاه تدخل في روحك؟ هذا موجودين اليوم يتكلموا في دعاة كي يحكموا الداعي، يقولوا هذه وقعت أحد الدعاة هذو اللي راهم داخلين في الجرح والتجريح، مش الجرح والتعديل، تكلم فيه شخص ثم ذاك الشخص قالوا له هاو الشريط تكلم فيك، راح ليه قال له انت يا اخي لماذا تتكلم فيها؟ قالوا انت شكول؟ قال انا فلان بن فلان. قالوا انت هو فلان بن فلان، ما كنت اظن انك انت. وقالوا له الاسم، فقلت له قل له لا تدخل في روحك، ما تدخلش روحك يا اخي خاطيك، تعرف تفسر آية تحذر من النصارى والتنصير، هذا مكان ما تدخلش روحك، ما تدخلش روحك، كي ما تدخلش روحك ما تخافش، ما تدخلش النار، كي تدخل تدخل روحك تخاف على نفسك. إذن عندنا العلم والتقوى والورع والصدق وتجنب التعصب، تجنب التعصب. كما الآن أصحاب الجرح والتجريح إلا من رحم ربي دايرين بعض المشايخ هم المرجع اللي يوافقهم، راهو أهل السنة والجماعة، اللي ما يوافقش هذاك الشيخ راهو مجروح. هذا التعصب، هذا التعصب. يعني مثلا عالم رد على إنسان وحكم عليه بأنه مبتدع، بعض الطلبة طلبة علم عندهم وزن، ما همش علماء لكن عندهم وزن، قالوا احنا ما اقتنعناش بقول الشيخ فلان، او يظهر باللي بيناتهم حسد، كاين حسد، ما نقبلش القول تاعو. قال لك والو ما تقبلش القول تاعو، انت مبتدع الحقوه به. هذا ضلال وفساد في الارض، تعصب. سادسا معرفة أسباب التزكية والتجريح، يكون قراء علم الجرح والتعديل، يعرف الأسباب التي يعدل بها الإنسان والأسباب التي يجرح بها الإنسان. فلا يقبل الجرح والتعديل إلا من متيقظ عارف بأسبابهما. ولهذا أنصح إخواني الآن موجود هذا بعض الدعاة قالوا ما فلان هو المرجع في الجرح والتعديل في الجزائر، كاش من هذا المرجع ما يعرفش خاطيه، فإذا قالك جرحه فلان قلوا فلان ما يعرف، قالك زكاه الشيخ فلان قلوا التزكية تاع الشيخ هذا خطأ لأنه جاءت في وقت فتنة، لأن ذلك الشيخ أصبح يقول من وافقني في أحكامي على الأشخاص فهو معي ومن خالفني فهو ضدي، فلي يوافقوا برك يعطيه تزكية، قلوا هذه التزكية في وقت الفتنة ما نقبلوهاش. معليش نتكلموا في مثل هذه الأمور حتى نقلل من الفساد، طبعا نقلل من الفساد على الناس اللي ما زال مساكن ما دخلوش هذا المرض، أما اللي دخلوا في هذا المرض قليل منهم ليرجع إلا من رحم ربي. فإذن هذه الشروط أيها الإخوة لا بد من أن نعرفها، وسنتكلم إن شاء الله بشيء من التفصيل في بعض القواعد في الجرح والتعديل. إذن علينا أن نكون متيقظين حتى لا نقع في شراك الشيطان وحبائل إبليس، وحتى لا ننجر وراء من جرهم إبليس. وعلينا أن نرحمهم. وأنا أنصح إخواني طلبة خاصة طلبة العلم كي يجيكم واحد من هادو اللي يقول راهم يقولوا باللي هما اللي يتكلموا في الدعاة وكذا، ننصحكم جيبوا لهم طلاب العلم الأقوياء. هذا نصحت بها بعض الشباب وداروها، يجي فلان من بلد إلى بلد باش يهضر في الشيخ فلان ساعة ونصف ساعتين هو يقردش فيه. فقلت لهم كي يجي كما هذا جيبوا له طلاب العلم أقوياء، حطوهم له قدامه في الصف باش كي يبدأ يهضر خليوه يهضر، بعد كي يفتح باب المناقشة نقطة بنقطة. وداروها مع بعض هؤلاء، هذاك اللي يتكلم في الناس ولا يسلت في العرق ولا يشوف كيفاه يهرب، لأنه يجي إلى بعض الشباب اللي عنده عامين من التزم أو عنده 10 سنين من التزم ما يعرفش، ويبدأ فلان مجروح فلان مقروض ما تسمعولوش ما تديرولوش ما تفعولوش هكذا هكذا شغل لو أو يأكل في الدلاع. فقلت لهم جيبوا لهم طلاب علم أقوياء خليهم قدامهم بدون عنف، تكلموا معهم بحكمة. لماذا؟ شفقة عليه، هو يحتاج إلى دعوة. هذا الداعية هذا لو يهضر وتكلم هو نفسه هو محتاج إلى دعوة، هو نفسه هو قد أوقعه الشيطان في بعض حباله. فنقول لهم اجلس طلاب العلم أقوياء، قال تفضل قول فلان مجروح فلان عليه مجروح يا شيخ، لماذا مجروح؟ قال مجروح وخلاص. قال لا لا اسمح لي، لماذا مجروح؟ قال إنه تكلم في الشيخ فلان. واش قال فيه؟ ماذا قال؟ قال أنا يعني رد عليه في مسألة. طيب رد عليه مسألة ولا مشكلة، رد عليه برأيه أو بأقوال علماء؟ قال لا بأقوال علماء. إذن هذا ليس بجهل. زيد واش كاين؟ فلان كي يروح البلد الفلاني ما يزورش الشيخ فلان، ثم بعد سألوه ما يزورش. واحد راح المكة المكرمة وما زارش المدينة كاع، الحج تاعو العمرة تاعو صحيحة ولا باطلة؟ سبحان الله، ما راح زار الشيخ فلان، راح زار الشيخ ألف ما زارش الشيخ باء. سألوه قالك لا لا لما يزورش الشيخ فلان ما هو السني. قال لا لا اسمحني هذا ليس بجرح. زيد واش كاين؟ قال ما يزورش خاوته، ما يتعاونش معهم. ما يتعاونش معهم علاه؟ مشغول عنده أشغال عنده دعوة عنده كذا. هو يعارضهم؟ قال لا ما يعارضهم. يتكلم فيهم؟ لا. يقدح فيهم؟ لا. إذن هذا ليس بجرح. زيد واش كاين؟ وهذا خرج يسلت في العرق، ما صدق وقتاش يخرج من الحلقة. هذا نفعلها ليس تشفيا، نفعلها شفقة عليه، نرحمه لأنه هو مسكين راه طايح في ال... والشي اللي خلاه يطيح أن بعض الحيارة من الشباب ما صابوش عند من يروحوا فتعلقوا به، فهو في عوض ينقذهم ولا ماذا؟ ينزل معهم إلى الأسفل. أقل شيء قال يا أخي ما نقدرش نجبدكم، بعدوا عليا، كن نجبدكم نهبط معكم، بعدوا عليا خلاص. هذا طيب. إذن سنتكلم في مثل هذه الأمور إن شاء الله بشيء من التفصيل في الدروس القادمة.